كلنا معنيون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد علينا أن نطبق هذا الأمر، وإلا والله سوف يؤدي هذا إلى ضياع أوطاننا وبناتنا وأبنائنا، وإلى أن تصبح بيوتنا جحيما، وأن تصبح أوطاننا نارا تتلظى تحرق أقدامنا وأجسادنا وأخلاقنا وعقولنا. أين المقاومة؟ أين المقاومة؟ ونحن نشاهد هذه القنوات، تفتح كل يوم عشرات القنوات من القنوات المفسدة، والذي يفتحها هم من أبناء جلدتنا، ممن يخدمون أعداء الإسلام في هذا الأمر، ويسعون إلى نشر فسادهم وإفسادهم وأفلامهم وإعلامهم الفاسد الهابط بين بنات المسلمين وبين أبناء المسلمين. من أجل ماذا؟ من أجل المال، من أجل المال. هذا الفتنة العظيمة التي انفتن فيها الكثير من الناس، والتي لم يسلم منها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إذن فلا بد أن نقول للشباب، وقبل ذلك للآباء وللأجداد وللأمهات، يجب أن نعرف أننا في حالة من الجهاد والصراع والمواجهة، حتى لا تدخل علينا هذه الأمور ونحن مستسلمين لها. الآن يعني قبل سنوات كنت ترى شيء غريب، لباس أوروبي أو طريقة معينة أمريكية من الرقص أو المشي عند شاب فتستغرب. الآن بدأت تنتشر في الشوارع، وتنتشر حتى في مكة، وحتى في المدينة النبوية، وحتى في كثير من المواطن، بل حتى في القرى، بل حتى في الهجر. وهذا أمر خطير، هذا كله بسبب هذه الأطباق وهذه القنوات الفضائية التي انتشرت في كل مكان. هذا كله مخطط أمريكي، مخطط صهيوني، مخطط غربي لإفساد المسلمين، لإضعاف هذه الأمة، لكي تبقى مأسورة لمخططات أعدائها ورغباتهم وشهواتهم ونزواتهم، ولكي تبقى مأسورة لهم. إذن لا بد أن يكون في الطرف الآخر مقاومة، ولا بد أن توضع خطط مرحلية واستراتيجية من أجل تنظيف المجتمعات من هذا الوباء الذي نشره أعداؤنا فيما بيننا، وباء يدمر عقائدنا وأخلاقنا. إنهم يستنفرون إذا كان هناك برض قيل أن فيروسا قد انتشر، فهل هناك أعظم مما يضر في عقائدنا؟ الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يجب أن نقف ضد ما يضر أخلاقنا وعقائدنا وعباداتنا، الذي يريد أن يعني يدخلنا النار ويذهب عنا الجنة ورحمة الجبار سبحانه. لا بد أن نقف ضده أكثر. لماذا ما يتعلق في الأخلاق والسلوكيات لا يكون هناك حملة؟ لا بد أن يكون هناك حملة من قبل وزارات الدولة، ومن قبل الخطباء والأئمة، ومن قبل كذا وكذا، لا أن ينشغل بعض الدعاة بالمشاركة في قنوات فضائية معروفة في الفساد، ويلبس عليهم الشيطان أننا نريد بذلك أن الجمهور كبير لهذه القنوات، وإذا أتينا إليها فسوف يرانا هذا الجمهور. ما الذي حصل؟ أنتم أنفسكم تغيرتم، وجوهكم تغيرت، لحاكم ذهبت، ثيابكم أسبلت، فتاويكم تغيرت. إذا أنتم أنفسكم تغيرتم، أين الجمهور الذي تريدون أن تغيرونه؟ لا يمكن أن تصلح الناس إلا بما شرع الله. لا يمكن أن تأتي لطريق بدعي وطريق فيه معاصي وتدعي أنك تريد الإصلاح. الإصلاح يكون وفق الضوابط الشرعية وفق القنوات الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة. أصبحت الفتنة عامة، وهذا من الأسباب التي أثرت على الشباب، أنهم أصبحوا يستدلون بمثل هؤلاء، تمنعوننا أن نضع قناة كذا ومشايخكم وبعض دعاتكم يخرجون في هذه القنوات، لو كانت محرمة ولا تجوز فلماذا يخرجون فيها؟ أنا فقط أراها، وما ذهبت إليها ولا خرجت بها، هؤلاء يذهبون ويخرجون فيها، بل يعملون حلقات بفلوس، حلقة كاملة كل أسبوع وعقد. أين هو التعاون على البر والتقوى وتعاون على العدوان؟ هذا المال من الذي حلله لهم؟ هذا المال يأتي عن طريق هذا الفساد وهذه الأفلام الفاسدة والماجدة. هذا فكر الإخوان المسلمين. أما فكر السلفيين وعقيدتها للسلف وما عليه ابن باز وابن عثيمين وأمة الإسلام، لم يكن هذا عندهم. ولكن هؤلاء الذين تربوا في أحضان الإخوان المسلمين هم الذين يرون مثل هذه الأمور المنفرطة الغير منضبطة، والتي دائما كلها عبارة عن آراء وارتئات عقلية سياسية بحتة، لا سياسة شرعية دل عليها الكتاب والسنة، وإنما سياسة ميكافيلية، الغاية تبرر الوسيلة. فغاية أن أصل للجمهور تبرر وسيلة أن أخرج في هذه القناة الفاسدة. من قال هذا؟